قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يفسح الوقت لمن عنده أسئلة تتعلق بالأضاحي أو بالحج أو بأيام العشر، فأقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله جل ذكره: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هل هذا معناه أن الله سبحانه لو يؤاخذ كل شخص بذنبه ما ترك على وجه الأرض من دابة، أو أن معناه ولو يؤاخذ الله الناس إجمالا بظلم بعضهم لكان ظلم بعضهم كفيلا أن يتسبب في إهلاك جميع من على الأرض؟ لعل السؤال واضح. هل المعنى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هل معناه أن كل شخص لو أوخذ بذنوبه لكان ذلك كفيلا بإبادة كل من على وجه الأرض كلا بسبب ذنبه، أو أن المعنى ولو يؤاخذ الله من على وجه الأرض بظلم بعضهم لكان ظلم بعضهم كفيلا بإبادتهم؟ استظهر فريق من العلماء القول الثاني، لأن من خلق الله أنبياء وأهل فضل وأولياء لله يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأتقياء والأولياء نقول إن شاء الله إن أعمال الحسنات منهم تفوق أعمال سيئاتهم، تفوق أعمال السيئات. فلذلك كان القول المترجح ولو يؤاخذ الله عموم الناس بذنوب بعضهم من المجرمين لكانت ذنوب بعضهم كفيلة بأن تتسبب في إبادتهم وفي إهلاكهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى نسائه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت إحدى نسائه عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالحاصل من ذلك أن المعنى المترجح والله أعلم ولو يؤاخذ الله عموم الناس بظلم بعض الناس لكان ظلم بعض الناس كفيلا بتدمير من على وجه الأرض، وليس المراد لو يؤاخذ الله كل شخص بنفسه لأهلكه ولأباده، ذلك لأن منهم أنبياء وأهل فضل وأهل صلاح. وإن كان القولان متواجدين، أعني القول الأول والقول الثاني، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والعينان تزني والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد ورد في بعض الآثار: لولا شيوخ ركع، ولولا نساء أو أطفال رضع، لفعل الله بالأرض ما فعل. فذكر الأثر. في الشاهد أن هناك من على وجه الأرض من عباد لله أهل صلاح وأهل تقى وأهل بر، هؤلاء حسناتهم تفوق سيئاتهم بكثير بكثير. فوالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال بعض أهل العلم: حتى الدواب لو يؤاخذ الله الناس بظلم بعضهم لهلكت حتى الدواب بسبب ظلم بني آدم. فهذا حملنا على أن نرجح أن قوله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم المراد بظلم بعضهم، فظلم بعضهم كفيل بأن يتسبب في إهلاك من على وجه الأرض بما فيهم الدواب، حتى القطط والكلاب والبهائم. كل هذه لو أخذ الناس بظلم بعضهم لكان ظلم بعضهم كفيلا بأن تهلك الأرض ومن عليها، والله أعلم. قال تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ هل الأجل المسمى هو يوم القيامة، أم أن الأجل المسمى هو الموت؟ بكل قال بعض العلماء، قال بعض أهل العلم: الأجل المسمى يوم القيامة، وقال بعضهم: الأجل المسمى الموت. استفدنا من قوله تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أن الناس ليسوا كلهم بمؤاخذين بظلمهم في الدنيا، بل هناك من يؤخر عذابه إلى أجل مسمى، وفي هذه مواساة. فقد يتساءل متسائل يقول: الظلم انتشر والناس يدعون ربهم ويدعون على الظالم، والقتل انتشر والناس يدعون على القاتل ولا نرى استجابته. فنقول: إن الله قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فهناك أقوام إذا أخذوا بظلمهم لأبيدت الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وتقدم هذا المعنى مرارا. معنى حاصله أنه لا يلزم أن يعاقب كل ظالم في الدنيا، لا يلزم أن يعاقب كل ظالم في الدنيا، بل قد يؤجل العقاب للآخرة. واستدل على ذلك بأن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويشتمونه ويدعون عليه، يوهمونه أنهم يسلمون عليه، فيقولون: السلام عليك، ويقولون له: السلام عليك، يعنون عليهم لعائن الله، يعنون عليك الهلاك واللعنة والموت. فقال الله سبحانه: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي تكفيهم جهنم، وإن لم يعذبوا في الدنيا فتكفيهم جهنم. فالآية إذن تحمل مواساة لأهل الإيمان الذين ابتلوا، فقد تبتلى وترى قاتلك منتفشا، ترى قاتل أبيك منتفشا، ترى قاتل أخيك منتفشا، وأنت متحسر متأسف، ملئت الظلم ملئت غيظا، ولا تستطيع أن تنفذ غيظك. فاعلم أن الله سبحانه قد يدخر العذاب عذاب الظالمين إلى يوم القيامة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يجعلون لله ما يكرهون، أي يجعلون لله البنات، يجعلون لله البنات التي يكرهونها. وقد تقدم أن أحدهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وشعراؤهم يقولون أو جهلتهم يقولون إذا بشروا بالأنثى: ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم، لا جرم أن لهم النار. لا جرم تأتي بمعنى حقا، كلمة لا جرم تأتي بمعنى حقا، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قيل المفرطون المنسيون المهملون، المفرط المنسي المهمل، أي منسي ومهمل في النار، كذا قال فريق من العلماء. ثم قال تعالى: تالله، أي والله، فالتاء من أحرف القسم، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان أعمالهم. وتقدم البيان، هل الذي حسن هو الله؟ هل الذي زين لهم أعمالهم هو الله؟ أم أن الذي زين لهم أعمالهم هو الشيطان؟ فنقول، وهذا مضطرد، أن الشيطان ما كان له أن يزين إلا إذا أراد الله ذلك، فالشيطان زين، ولكن تزيينه كان بإذن كوني قدري من الله بذلك، ليس بإذن شرعي ديني، إنما بإذن كوني قدري. وقد تكلم العلماء في قوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، قالوا الشيطان زين، ولكن تزيينه لم يكن ليتم إلا إذا أراد الله له أن يزين، والله أعلم. قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، حسنها لهم، وجعلهم يرونها على غير حقيقتها، فيرون الشر خيرا، ويرون الخير شرا، ويرون المنكر معروفا، ويرون المعروف منكرا، يرون الحق باطلا، ويرون الباطل حقا. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وهنا قال: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قل إن الشيطان زين، وما كان ليزين إلا إذا أراد الله ذلك، لكن إرادة كونية قدرية. هذا وعلى هذا الغرار أمثلة. فعندنا على سبيل المثال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الباب: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي الباب: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهل الذي يتوفانا ملك الموت بنفسه كبيرهم، أم أن الذين يتوفوننا هم الملائكة توفته رسلنا، أم أن الله الذي يتوفانا؟ قل الله يتوفى الأنفس حين موتها. فنقول الله سبحانه وتعالى أمر ووكل ملائكة بذلك، وكل ملك الموت، وملك الموت له أتباع يأتمرون بأمره. وعلى هذا أمثلة كثيرة والله أعلم. قال تعالى: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، أي هو الذي يتولاهم يوم القيامة. وليس معنى يتولاهم أنه ينصرهم، لكنه ولي ضعيف ضائع، هو نفسه متبرئ منهم. فكيف يقال فهو وليهم اليوم، وكيف يوفق بين هذا بين قوله تعالى فهو وليهم اليوم أي أهل الكفر وليهم الشيطان، وبين قوله تعالى ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فالولي المنفي هو الولي الذي ينفع، أما الولي الذي الولي المنفي هو الولي الذي ينفع، أما الولي المثبت هو الذي كان يتولهم في الدنيا وليس له نفع في الآخرة. ولقد سمعتم قبل أن الشيطان يخطب خطبته النارية في جهنم، يخطب خطبته النارية في جهنم يقول فيها لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في ماذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في ماذا، ومن الذين اختلفوا؟ قيل الذين اختلفوا هم أهل الكتاب، إذ الله قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقيل اختلف أهل الشرك، واختلفت اليهود، واختلفت النصارى، كل يدعي أنه على الحق. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من أمر التوحيد وأمر الجنة وأمر النار وسائر الأخبار، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ذكر الله ببعض آياته الدل على قدرته، قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وهذا إحدى الاستدلالات على البعث الآخر. كثيرا وكما سلف يستدل على البعث الآخر بإحياء الأرض بعد موتها. قال تعالى: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكما سلف مرارا يستدل على البعث الآخر بأربع استدلالات في الكتاب العزيز، تتنوع الأمثلة الواردة بها: استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها كما في قصة موسى اضربوه ببعضها، وكما في قصة العزير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، كما في قصة إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وكما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، وكما في إحياء المسيح عيسى عليه السلام بعض الأنفس بإذن الله. ويستدل على ذلك أيضا بإحياء الأرض بعد موتها، ويستدل بالخلق الأول، فالذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيد خلقنا كما قال جل ذكره في كتابه الكريم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والشيء الرابع كما يقول بعض العلماء بغض النظر عن الاصطلاح، التطور في الخلق، إذ الله قال وقد خلقكم أطوارا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال تعالى ذكره: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لدلالة على قدرة الله لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام التي هي الأنعام الثمانية التي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، ومن كل زوجان، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني اللبن يخرج من بين الدم ومن بين الفرث، الفرث الذي تخرجه البقرة كروث يخرج اللبن صافيا خالصا أبيضا سائغا للشاربين. ففي هذا دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال بعض العلماء كان هذا في أول الأمر، كان يباح اتخاذ السكر يعني اتخاذ الخمر من ثمرات النخيل والأعناب. من ثمرات النخيل فالخمر يصنع من التمر ويصنع من العنب، وكان هذا في أول الأمر مباحا، ولكن وبعد نزل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن ثمرات النخيل والأعناب تمسك البعض بالآية وقال: الخمر المحرم هو ما كان من ثمرات النخيل والأعناب فقط، وهذا القول قول حائد عن الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كما قال عمر أيضا: الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطى على العقل، فكل شيء يخامر العقل ويغطي عليه يعد خمرا ويحرم. والأحناف لهم في ذلك مذهب الرديء غير محمود. هم يذهبون إلى أن بعض الخمور إذا شربت القليل منها لا تسكر، وعندنا حديث الرسول: ما أسكر كثير فقليله حرام. ولذلك فالهاجي يهجوهم، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. قال تعالى: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قيل الرزق كان في التجارات. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ولا يخفى أن الخمر حرم بيعه بعد ذلك. ثم قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا إلهام، ليس المعنى وحي كما يوحى للرسل، إنما الوحي بمعنى الإلهام ونحوه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقوله تعالى في شأن الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، بأن ربك أوحى لها. فقد يأتي الوحي بمعنى الإلهام أحيانا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فلذلك النحل كثيرا ما يسكن الجبال. ومن الشجر أيضا اتخذي من الشجر بيوتا. ومما يعرشون، الأشياء التي يجعل لها عريش كالعنب مثلا لا يقوم بذاته، إنما لابد أن يسند العنب بشيء يسنده، وهناك على غرار العنب بعض النباتات أو بعض الفواكه على هذا الغرار، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، اسلكي الطرق التي زللها الله لك، امشي في الطرق، فالنحلة سبحان من ألهمها تخرج من مكانها ومن بيتها تبحث عن الرحيق، فتضرب الأرض يمينا وشمالا باحثة عن رحيق تشمه، ثم توفق وتهتدي إلى الرجوع إلى أماكنها. فمن الذي هداها إلى مكانها؟ من الذي ألهمها ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى فاسلكي أو ثم كلي من كل الثمرات، استفيد منه أن النحل الذي يأكل من عموم الثمرات أفضل من النحل الذي يغذى بالسكر أو بعسل البطاطس كما يضعون. فهناك أناس الآن في تربية النحل يأتون بماء محلى بالسكر ويضعونه للنحل في الأماكن التي ليس فيها أعشاب وليس فيها نباتات، أو التي تقل فيها الخضرة ويقل فيها الإنبات. فالآية تفيد أن النحل الذي يأكل من كل الثمرات أفضل من النحل الذي يتغذى على أو شرابه أفضل من النحل الذي يتغذى على العسل المصطنع أو السكر عفوا الذي يصطنعه الناس له. فاسلكي سبل ربك ذللا مذللة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. قال العلماء بحسب المطعومات التي تؤكل، فقد يخرج أسودا، قد يخرج أصفرا، قد يخرج أحمر، قد يخرج أبيض، بحسب المطعومات يخرج العسل. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسلا. قال يا رسول الله لقد سقيته ما زاده العسل إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا. فذهب ورجع وقال يا رسول الله قد سقيته فلم يزده ذلك إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فعندنا الحديث وعندنا الآية الكريمة، ولكن لا بد هنا من وقفة. الوقفة مؤداها أن الطب النبوي له فقه أيضا، الطب النبوي له فقه، كما أن الصلاة لها فقه والزكاة لها فقه، فالطب النبوي أيضا له فقه. فعلى سبيل المثال، هل استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم العسل في كل الأمراض أو أنه نوع في العلاج؟ عليه الصلاة والسلام نوع الرسول في العلاج عليه الصلاة والسلام، فوصف لأقوام أبوال الإبل وألبانها، ووصف لآخرين الماء لما قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وقال أيضا عليكم بالحبة السوداء، عليكم بالحبة السوداء، أو إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو في كية بنار أو في شرطة محجم، إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو كية بنار أو شرطة محجم. فأرشد بعض القوم إلى الحجامة، وأرشد بعض القوم إلى العسل، وأرشد بعض القوم إلى الماء، وأرشد بعض القوم إلى السنة. وورد حديث في سند ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة بما تستمشين، تعرفون اللي بيتمشى يعني تمشي يعني الإسهال، يعني بما يعني أحيانا يكون الشخص عنده إمساك يحتاج إلى شيء يسبب له إسهال، فلكن الحديث كما سلف في بعض النظر بما تستمشين، قالت بالشبرم، قال حار جار، ولكن استمشي بالسنة، فالسنة يستمشى به نبات اسمه السنة، يشرب على غير ريق، يشرب على غير ريق، وتترك الطعام بعده ساعة أو نصف ساعة يكاد يخرج لك كل ما في بطنك، ولكن تتقيه النسوة الحوامل، لأنه ممكن يطرد أيضا الجنين من البطن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف السنة أحيانا، وصف الحبة السوداء أحيانا، وصف العسل أحيانا، وصف الماء أحيانا، وصف الكي أحيانا، وصف الكي أحيانا. أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، وهذا عند الاضطرار. وهكذا وصف القسط البحري والعود الهندي أحيانا، فوصف عدة أشياء عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ابنته لما جرح يوم أحد وشج رأسه كانت تأتي بالماء تصب على الجرح تغسل الدم، لا يزداد الدم إلا استطلاقا، لا يزداد الدم إلا استطلاقا، فأتت بحصير وأحرقته وأخذت تراب الحصير ووضعته في الجرح فتوقف الدم. الشاهد أن الطب النبوي له فقه، ليست كل الأمراض تحتاج إلى علاج من صنف واحد. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر، وأسوق مثالا واحدا، أورد أقوالا كثيرة في شرح حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فذكر من الأمور المتعلقة بالحبة السوداء: هل تؤخذ الحبة السوداء حبيبات كما هي تبلع هكذا، أو هل تدق، هل تخلط بغيرها، هل تعصر، كم الكمية التي تكفي للعلاج، متى تؤخذ، هل على غير الريق أم مع الريق، هل تشم أو لا تشم. ذكر عدة أمور تتعلق بماذا، بالحبة السوداء. الطبيب الحاذق يعرف الكمية، يعرف وقت الدواء بها، يعرف نوع المرض الذي تجدي فيه إن شاء الله. إن كلمة كل قد تعني الأغلب، لا تعني الاستغراق الكامل، فإن الله قال: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ما أوتاه الرجال؟ امرأة ملكة سبأ لم تؤت ما أوتاه الرجال، فأوتيت من كل شيء. أحيانا يأتي الكل بمعنى الأغلب. ولذلك قال بعض العلماء إن الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. قال: سقيته ولم يشفى، ما زاده العسل إلا استطلاقا. قال البعض: لم يأخذ هذا الرجل الجرعة الكافية من العسل، فلما كرر النبي العلاج أجدى بإذن الله ونفع بإذن الله. وكذلك في الدنيا، إذا ذهبت إلى طبيب فقال لك علاجك في دواء معين أو في أقراص معينة اسمها مثلا اسبرين مثلا أو نوفالجين، فأعطاك علبة قال: خذ هذه العلبة فيها 20 حبة، إذا أخذت حبتين أو 3 حبات لن تجدي الحبتان أو 3 حبات، لكن مع الاستمرارية إلى أن تنتهي من 20 حبة التي وصفها الطبيب تبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فشهدي من ذلك أن الطب النبوي أيضا له فقه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم، لم يقل اشربوا لها عسلا، لم يقل اشربوا لها عسلا، بل قال: فأبردوها بالماء. فالطب أيضا النبوي له فقه يفهم من عموم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرته. قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وليس معنى ما قيل تزييد في العسل، كلا، بل هو الحمد لله مجرب، وإن لم يجرب فيكفي قول ربنا ويكفي قول رسولنا عليه الصلاة والسلام. والآن كثير من الأطباء يستعملونه في الجروح، وبأنفسنا استعملناه في الجروح واستعملناه في رمض العيون، وبفضل الله أجدى سواء في الأمراض الباطنة أو سواء في أمراض العيون أو سواء في الجروح. جرح ضع عليه عسل ستجده أفضل مما يسمونه الميكروكروم ونحو ذلك، ستجده بإذن الله أقوى من المضادات الحيوية في كثير من الأحيان بإذن الله. قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فنعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. وكان من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، كان يتعوذ بالله من الرد إلى أرذل العمر، لأن المرد إلى أرذل العمر يعيدك فاقدا قواك وفاقدا عقلك كما بدأكم تعودون. فأنت تولد ضعيفا، تولد لا تستطيع أن تعرب عن ما في نفسك، تولد تبول على نفسك، تتغوط على نفسك، لا تستطيع أن تتحكم في نفسك، تضحك لأتفه سبب، تبكي لأتفه سبب، ثم تقوى عضلاتك وعقلك شيئا بعد شيء إلى أن تبلغ الأشد، وبعد ذلك يبدأ أيضا كما يقولون العد التنازلي. إذا قدر لك وعشت زمنا ستخرف، ستخرف بعد أن كنت عاقلا، ستقول أنا فعلت كذا وكذا وأنت ما فعلت، تقول أنا لم أفعل شيئا وأنت قد فعلت، تأتي تمشي تسقط، تأتي تبول لا تستطيع أن تمسك نفسك، تبول على نفسك، وهكذا ترجع كما بدأت. والأمر يختلف، فأنت وأنت صغير تفعل ذلك، أمك حريصة عليك، أبوك حريص عليك، يأخذك ويدور بك عند الأطباء، يا رب اشفيه يا رب اشفيه. أما إذا كبر سنك وبدأت الأمراض تدب إليك كما تدب إلى الأطفال، كل يتمنى لك الموت، وإن أظهر أحدهم أنه مهتم خشية أن لا يتكلم الناس عليه أنه أهمل في أبيه أو شيئا من رد الجميل، لكن في قرارة نفسه يقول الله يرحمه ويتغمده برحمته، الله يكرمه، ويعني والله يكرمه، الله يكرمه بالوفاء. فكما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ليس كالأول بل ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة. فيصعب عليك أن ترى أباك مثلا يجري في الشارع مجنونا فاقد عقله، يعاكس بنات وهو رجل كبير، أو يسرق شيئا لقلة عقله فتتمنى له أن يموت. أما ابنك الطفل إذا فعل شيئا من ذلك فأنت تأخذه وتحوطه وترعاه وتعلمه الأدب إلى آخره، طمعا منك أن يكبر وأن يشق طريقه في الحياة. فلزاما أن نذكر ذلك، أنت الآن في مرحلة الشباب، ماذا عساك أن تصنع؟ إذا تقدم بك السن ستواجه ما يواجهه الآخرون، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل طول العمر يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحته، بعد أن كنت ماشي مستقيم تمشي منحني، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله، كلما جاء أراد أن يقوم يسقط ويأتي أهله يحملونه، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. وكما قال الآخر، كما قال الآخر الذي بلغ به الكبر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر، كنت أشوف الاثنين اثنين، يعني أمامي شيئان أراهما شيئين، لكن الآن أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر. فجدير بنا أن نذكر هذا وأن نتذكره. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نسي ما كان يحفظ، إن كان طبيبا ماهرا ينسى، إن كان عالما ينسى، إن كان حافظا للقرآن ينسى، يفعل ويقول لم أفعل، هكذا لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. وكما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه سنة الله سبحانه. في الآية رد على الشيوعيين ورد على الاشتراكيين، لأن الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالاشتراكيون يقولون: لا، كل الناس سواء، يريدون أن يلبسوا الناس لباسا واحدا، أن يطعمون طعاما واحدا، كل واحد يستوي مع الآخر في الرزق. الله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل هذا حرا وجعل هذا عبدا، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. وإن رمت أن تسوي بين الناس في الأرزاق لن تستطيع أبدا. فإذا مثلا أنت جئت وقسمت 100,000 جنيه على كل شخص 1,000 جنيه، هل أنت بهذا عدلت؟ أنت لم تعدل. لماذا لم تعدل؟ هذا أجمل من هذا، هذا جميل وهذا دميم، لما لم تعدل بينهم؟ ما استطعت أن تعدل في الجمال، هذا بدين وهذا نحيف، هل استطعت أن تعدل؟ هذا بطن واسع يحتاج أكل كثير، وهذا بطن صغير يحتاج إلى أكل قليل، هل استطعت أن تعدل؟ يعني إذا جاءني شخصان، واحد يأكل كثيرا شره والآخر يأكل قليلا، وأنا وزع فلوس، هل تظن أنني إذا أعطيت هذا 100 وهذا 100 أنني عدلت؟ لأن ما عدلت، لأن الذي يأكل كثيرا وبطنه متسعة يحتاج إلى أكل أكبر. إذا قسمت الثياب أقسم على البدين مثل النحيف؟ لا يتصور. إذا أعطيت هذا 3 متر وهذا 3 متر، هذه 3 متر تغطيه، لكن هذا يحتاج إلى 10 متر حتى يغطى. فالناس تختلف، الناس يختلفون. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، طب هذا طويل، هل يقول القصير إن الطويل ظلمني؟ لماذا ظلمك؟ لماذا أتى طويل وأنا قصير؟ أخي، هذه قسمة الله سبحانه. ففشل الشيوعيون وفشل الاشتراكيون، والحمد لله، كما قال القائل في شأن دولة البدع: وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي قد كان جمع. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لذلك كان من مبادئ الثورة المصرية الأولى التي قام بها جمال بن عبد الناصر مبدأ باطل، ومبدأ التأميم، مبدأ التأميم. رجل اشتغل وأنشأ مصنعا، كيف تأخذ المصنع منه وتقول وزعه على العمال وأجعل العمال شركاء في مجالس إدارته؟ رجل عمل وكسب وربح واشترى 50 فدانا، وآخر كسول نائم لا يشتغل، كيف تأخذ رزق هذا وتقول يوزع على هؤلاء؟ أي دين يسمح لك بذلك؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن عجيب أمر الاشتراكيين آنذاك أنهم استدلوا بحديث الناس شركاء في 3: الماء والكلأ والنار. كانوا يستدلون به على الاشتراكية. نقول: لفظ المسلمون شركاء، لكن إن زعمتم أنكم تستدلون بهذا الحديث فالحديث قصر الشراكة على 3 أشياء لم يجعلها في كل شيء: الماء والكلأ والنار، الماء والعشب والنار، فلم يعمم في كل شيء، وله فقه أيضا المتعلق به. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ تعالى ذكره في كتابه الكريم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبنعمة الله يجحدون الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم، يعني الله جعلك حرا وجعل آخر عبدا، هل الحر يرضى أن يعطي العبد أملاكه أو يساويه؟ يعني افترض أنك عندك خادم الآن، عندك الآن خادم، الله أعطاك 1,000,000 جنيه والخادم يشتغل اليوم ب100 جنيه أو ب50 جنيه أو ب20 جنيه، هل أنت يا غني ترضى أن يقسم مالك نصفين بينك وبين الخادم؟ لا ترضى بذلك، فكيف إذن ترضى بأن تجعل لي شريكا يشاركه في الملك؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، قيل الحفدة الأحفاد، قيل الحفدة هم الأحفاد، وهذا أشهر الأقوال فيها. ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، قيل الباطل الشيطان، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سيأتي للآيات مزيد بيان إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني يناسب بس تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل الأخ الكريم عن الأضحية، هل هي واجبة كل عام أم واجبة مرة واحدة في العمر؟ لا تجب لا كل عام ولا مرة واحدة في العمر، لكنها على التيسير، على الاستحباب، إن ضحيت فتثاب، وإن لم تضحي فلا إثم عليك. الأضحية ليست بواجبة، إنما هي على الاستحباب. أما الحديث الذي استدل به البعض على وجوبها، وهو من وجد ساعة فلم يضحي، فلا يقربن مصلانا، فحديث ضعيف، حديث ضعيف. أما الحديث الآخر، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فضعيف. أما الحديث الآخر الصارف عن الوجوب، فهو أن النبي ضحى عما لم يضحي من أمته، وقال أبو مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو سريحة: وجدت أبا بكر وعمر وما يضحيان. فالأضحية مستحبة ليست بواجبة. هل الأفضل أن أضحي بخروف أم أشترك مع 3 أفراد وأدفع أكثر من ثمن الخروف وأضحي معهم بالاشتراك في عجل؟ في كل خير، والأكثر هو الأفضل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم. هل أضحي أفضل أم أذهب لعمل عمرة أفضل؟ في كل خير، وأرى العمرة أفضل، والله أعلم. ننتقل الأسئلة، ننتقل خاصة بالأضاحي. الله يوفقنا وإياك. الأخ يسألكم أن تدعو له بالولد الصالح. الله يوفقنا ويرزقنا الصالح. أي شيء في الأضاحي، أي سؤال في الأضاحي، تفضل. نعم، الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد لا تجوز، لكن إذا كنت ستشترك في بقرة، سبعان للعقيقة عن الولد وسبع للأضحية جائز، كن 3 أسباع، أو إذا كانت العقيقة عن بنت سبع للبنت وسبع للعقيق. تفضل. نعم نعم في الصلاة نفسها الرسول كان يرفع صوته، يعني هدي النبي رفع الصوت يكبر حتى يسمعه المأمومون، أما المأمومون ليس فيهم نص. وننبه هنا أن الجهر بالتكبير يوم العيد ويوم التشريق هو رأي جماهير العلماء، الرأي الأئمة الأربعة. طيب أي سؤال يتعلق؟ تفضل. رفع اليدين مع تكبيرات العيد رأي الجمهور، وليس فيها نص خاص، إنما قاسوها على الصلاة المعتادة، فأنت مع الصلاة المعتادة تكبر وأنت واقف وترفع اليدين مع كل تكبيرة. الجنازة نعم نفس الكلام رأي الجمهور، واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر، كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي احتج به البعض أن النبي كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحكم عليه بالضعف الشديد جماهير المحدثين. نعم، هل يجوز التوكيل في الأضاحي المتمثل أحيانا في شراء صك؟ نعم يجوز التوكيل في الأضاحي. نعم، ها؟ الاقتراض للأضحية جائز، لكن الأولى عدمه، لأن الدين أمره شاق. لكن أقول أيضا هنا، ويسأل الأخ عن سن الأضحية، السن شيء تقريبي لكن ينبني على أنها ثنية. قال الرسول لا تذبح إلا مسنة، والمسنة الثنية، السنية التي كسرت لها أسنان، طرحت الأسنان اللبنية وظهر مكان الأسنان اللبنية سنتان بارزتان. في الغالب شيء تقريبي، في الإبل يكون 5 سنوات فصاعدا، في البقر والجاموس 2 سنين فصاعدا، في الماعز 1 سنة فصاعدا، في الغنم 6 أشهر فصاعدا، على وجه التقريب. طبعا ما كانوش بسجلوا تواريخ ميلاد البقر والغنم، لكن يفتح فم البقرة أو الجاموسة أو الجمل ويعرف الأسنان ظهرت أو لا، إنما أشياء تقريبية. ها؟ إذا لم يختار، عفوا، إذا قل السن عن ذلك، أنا قلت لك العبرة بالكسر، يعني إذا لم تكن كسرت أقل من الشرع عند عدد من العلم لا تجزي، عند عدد. تفضل. الجمهور على أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر، وإن كان من العلماء من يقول يبدأ التكبير يوم الفطر خاصة للدليل، ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم عند رؤية الهلال. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصيام صيام العشر الأم ذي الحجة حديثان. عائشة تقول ما رأيت النبي صائما العشر في بيتي قط، تنفي. وهنيدة بن خالد يروي، واختلف عليه في صحابي الحديث، أم سلمة مرة، حفصة مرة، أمه مرة، أن النبي ما ترك صيام العشر قط. الحديث النافي أقوى من الحديث المثبت، لكن الصيام عمل بر، إن شئت فصمت وإن شئت أفطرت وستثاب إذا صمت. ومن العلماء من قال يمكن الجمع بين الحديثين في حال الصحة، بأن يقال إن كل زوجة من زوجات النبي حكت الذي رأته في بيتها، فالتي صام في بيتها النبي قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام صام، التي صام النبي في بيتها أخبرت عن صامه، والتي أفطر في بيتها أخبرت عن فطره. تفضل. الرسول حج حجة واحدة، إذا تكرر الحج كل عام هل يأثم صاحبه؟ لا يأثم. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. نعم، التكبير الجماعي بعد الصلوات هو رأي الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا استل من حديث ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي أن هذا، وإن لم يأتي في متن الحديث، أن هذا قد ينزل على أيام منى، لأن ابن عباس قال: أتيت النبي يصلي بمنى إلى غير جدار، وابن عباس لم يكن قد هاجر أيضا، كان من المستضعفين مع أمه رضي الله عنه. وقد كان عمر يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، أخرجه البخاري معلقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن للصلاة، صلاة العيد، سألتهم معطية: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. والله أعلم. لا مانع إذا كبروا جماعة، قال الإمام الشافعي: إذا كبروا جماعة جاز، إذا كبروا فرادى جاز، الأمر في ذلك كله واسع، يعني لا تنشي مشكلة، يعني لا يصعد واحد يقول لك التكبير الجماعي بدعة، لا، كلامه غير صحيح وغير دقيق. لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير، ولم يجتمع الصحابة على صيغة واحدة، ولذلك فالأمر واسع. فمن قائل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن قائل بالاجتزاء على تكبيرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ومن قائل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. صيغ كثيرة متعددة وردت عن الصحابة والتابعين، ولم تثبت منها صيغة عن رسول الله، فالأمر في ذلك واسع. لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صيغة بعينها. أعقل ما أقوله لك، حتى إذا جاءك شخص يقول السنة كذا، قل له: ليست سنة رسول الله، فلم يرد، وبعد بحث جهيد لم ترد صيغة كان الرسول يلزم قولها يوم العيد. فالأمر واسع. تفضل. إذا ضحى شخص عاما هل يلزمه أن يضحي كل عام؟ ليس بلازم. تفريق اللحم أيضا ليس فيه نص ثابت يفيد أننا نثلثها أو نقسمها قسمين على المتيسر: إن شئت أكلت كثيرا وأهديت قليلا وأعطيت الفقراء كثيرا، إن شئت توسطت، إن شئت زدت نصيب الفقراء. ليس هناك نص ملزم، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر دون تحديد. نعم. يا الله، هو يريد يأخذ الكبد والسنام ويعطي الفقراء الأرجل والكوارع، انت من أي البلاد؟ هل يجوز إعطاء اليهودي والنصراني من الأضحية؟ نعم يجوز، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير دون تقييد. السنة في خطبة العيد، لم يأتي تفصيل خطبة العيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن خطبة العيد خطبتان. عقلت ترأي من الأئمة الأربعة قياسا على خطبة الجمعة؟ ابن حزم الظاهري في طائفة يذهبون إلى أنها خطبة واحدة. نعم. الأضحية لها شروط، منها السن، فابن عام ولم يكسر لا يضحى به. نعم. ها؟ ارفع صوتك. هل يجوز في ظل هذه الأحداث أنا امتنع عن الأضحية أن تتخرب الدين وتخرب الدنيا أيضا. طيب يعني ما ذنب الأضحية؟ الأضحية شعيرة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير، كلام رب العالمين، البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ففيها أجر. هتضيع علينا الأجر الدنيوي تتشائم وتحزن زي المرأة اللي بتلطم يعني مش لا, لا تظن أن الأضحية بمثابة فقط يعني الفرحة، الأضحية شعيرة، شعيرة. فصلي لربك وانحر لربك، فصلي لربك وانحر. فهمت الكلام؟ يعني لذلك إذا نفس الذبيحة التي هي البقرة التي كنت ستذبحها ذبحتها قبل الصلاة، الأجر يختلف، الأجر يختلف، شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى. فهذا نسك عبادة من العبادات، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلذلك الدعوة إلى ترك الأضاحي تعاطفا دعوة خاطئة. الرسول كان يحارب، وحان يقتل عمه حمزة ويشج رأسه هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضحي عليه الصلاة والسلام. فلا يعني ليست واجبة، لكن لا تجعلها يعني تضامنا مع القتل في ميدان كذا وميدان كذا، لا تضحي، انت تجني على نفسك. بارك الله فيك، تفضل. حاج التمتع يمتنع أيضا، لأنه متى عفوا لا مستثنى، لأنه سيعتمر قبل الحج، واعتماره يستلزم تقصيره. لا ما يلزمش، لأنه كده يعني هو سيسافر يوم 6 ذي الحجة يعتمر وهو متمتع. فيقول هل يمتنع من قص الشعر والأظافر الآن مع أنه سيحج متمتعا؟ قل أنت تلقائيا ستقع في قص الشعر لأنك متمتع، فلا معنى لامتناعك الآن. ماذا عندك؟ ها؟ صلاة العيد ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. نعم. العيد جاء يوم الجمعة الذي عليه أكثر العلماء أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة، إنما كان الترخيص لأهل البوادي، والأمر في ذلك في فسحة، لكن الأفضل والأسلم في دينك أن تصلي هذه وتلك. لكن كان الأعراب يأتون من البادية إلى المدينة يصلون العيد، وليس لهم مأوى وليس عندهم فنادق، فيشق عليهم الانتظار من العيد إلى الجمعة، فرخص لهم في الانصراف، رخص لهم عثمان. لكن الأحاديث التي وردت أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد مرفوعة إلى رسول الله لا تصح، لذا يرى الجمهور أنك تصلي هذه وتلك. نعم. حكم صلاة العيد داخل المساجد للحاجة تجوز، والأفضل في الخلاء في الفضاء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الذكر مستحب وأجله التكبير في هذه الأيام. نعم. من فاتته العيد ولم يستطع أن يصليها مع المسلمين هل يصليها في بيته؟ نعم يصليها في بيته. وكم يصليها من قائل أربعا قياسا على الجمعة إذا تركت فتصلى ظهرا، ومنهم من يقول اثنتين، والله أعلم، الأمر واسع. نعم. يعني هل أكل منه ونيئة قطعة من الكبد؟ قطعة من الكبد. لا، قلنا لم يصلي النبي قبل العيد ولا بعدها، وليس لها أذان ولا إقامة. قل لك لم يصلي، ليس في مصلى العيد صلاة تحية مصلى العيد خلاص. أنا قلت لك من فاتته صلاة العيد له أن يصليها ركعتان أو أربعة، هل لها وقت محدد؟ وإن ترك وقتها، هي طبعا لها وقت محدد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى وقت الزوال، لكن هل تصلى قضاء؟ قال بذلك بعض العلماء. يقول هل تكبيرات العيد داخل فيها تكبيرة الإحرام؟ أيضا عدد التكبيرات في صلاة العيد ليس فيه نص عن رسول الله ثابت، هل هي سبع في الأولى مع الإحرام وخمس في الثانية مع الانتقال، أم سبع بدون الانتقال وبدون الإحرام، وهل هي ثلاث أو أربع؟ كل ذلك فيه آثار ليست أخبارا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، دخول مكة غير محرم. إن كنت تريد الحج وأهللت من الميقات بثيابك العادية فعليك أحد ثلاثة أمور: ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين على التخيير. أما إذا لم تهل أصلا من الميقات وأهللت من داخل مكة فعليك ذبح شاة، من ترك واجبا فعليه دم، قاله ابن عباس. هذا، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.